في الباطن على يقين بأن ما جحده هو الحق. ولهذا انظر في آخر أو أواخر سورة الإسراء ماذا قال موسى عليه السلام لفرعون في هذه المسألة نفسها، وأيضا فيما يتعلق بعلو الله، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، يعني أنت على معرفة ودراية بأن هذا الوحي الذي جئت به منزل من الله سبحانه وتعالى في علوه جل في علاه. لكن فرعون في طغيانه وكبره وعلوه أنكر علو الله سبحانه وتعالى وكذب موسى، ثم فعل هذه أو أراد أن يفعل هذه الفعلة التي يغر بها قومه وأتباعه. قال: يا هامان ابن لي صرحا. لماذا أراد بناء هذا الصرح؟ حتى يظهر بزعمه أخزاه الله أن موسى كاذبا، أن موسى كاذب فيما أخبر به من علو الله ونزول الوحي منه جل في علاه. وفرعون هو القائل: ما علمت لكم من إله غيري. قال لهم ذلك، ثم أتبع هذه المقولة بما يريد به التمويه على قومه والاستخفاف بعقولهم، فقال لوزيره هامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. والصرح هو البناء العالي الشامخ المرتفع، وأراد منه أن يبني له الصرح من أجل أن يصعد صعودا الهدف منه تكذيب موسى فيما ادعاه من أن الله سبحانه وتعالى في السماء. وذكر هذا الخبر جاء في موضعين من القرآن. في سورة القصص قال الله عز وجل: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا، أي بناء شامخا عاليا مرتفعا، لعلي أطلع إلى إله موسى، أي الذي يدعي موسى أنه في السماء، وإني لأظنه من الكاذبين. وفي آية غافر قال: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، أي أبواب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. الحاصل أن هذا السياق المبارك في موطنين من كتاب الله سبحانه وتعالى عده العلماء رحمهم الله تعالى نوعا من أنواع الأدلة في إثبات علو الله، وأن إثبات علو الله هو عقيدة الأنبياء، وجحد علو الله سبحانه وتعالى هو عقيدة المكذبين بما جاء به الأنبياء. ولهذا ينبغي أن يعلم أن من يثبت علو الله فإن سلفه في هذا هم أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. ومن يجحد علو الله سبحانه وتعالى فإن سلفه في هذا فرعون ومن على شاكلة فرعون. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك ما قصه الله تعالى في قصة تكليمه موسى حين تجلى للجبل

سمع كلام الله من الله بلا واسطة، ولهذا يقال موسى الكليم، ولهذا يقال موسى الكليم لأنه سمع كلام الله جل وعلا منه بلا واسطة. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. فهذا شرف شرف الله به عبده ونبيه ورسوله اصطفاء واجتباء، فسمع كلام الله سبحانه وتعالى من الله جل في علاه. لما أكرم الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام هذه الكرامة العظيمة كبيرة القدر جليلة المكانة، فسمع كلام الله من الله جل في علاه، حمله الحب والشوق في ذلك الموطن، وقد سمع كلام الله جل وعلا أن يطلب من الله عز وجل أن يرى الله: أرني أنظر إليك، أرني أنظر إليك. لما سمع عليه السلام كلام الله اشتاق قلبه وعظم حبه في ذلك الموطن أن يسمع، أن يرى الله سبحانه وتعالى، أن يرى الله سبحانه وتعالى. قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، أرني أنظر إليك. فسأل الله عز وجل الرؤية بعد أن أكرمه الله بالسماع، سماع كلامه جل وعلا. قال: لن تراني. قال الله عز وجل لموسى لما طلب هذا الطلب: لن تراني. لن تراني، النفي هنا بلن المراد به كما هو واضح في الدلائل الكثيرة والنصوص يبين بعضها بعضا، أي في الدنيا. لن تراني أي في الدنيا، لأن أجسام الناس جميعهم في الدنيا لا ليس فيها قدرة ولا إطاقة لهذه الرؤية، كما هو واضح في هذه القصة نفسها، فأجسامهم لا تحتمل ولا وليس فيها إطاقة لهذه الرؤية. قال: لن تراني. لن تراني أي في الدنيا، ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. انظر ماذا قال: لن تروا ربكم حتى تموتوا، هذا مفسر لقوله لن تراني. فالنفي هنا ليس على ما يقوله المبتدعة الضلال من المعتزلة ومن لف لفهم نفاة الرؤية، يقولون أن النفي هنا للتأبيد، هذا ضلال. قولهم النفي للتأبيد ضلال وجهل بشرع الله ونصوص كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا قوله لن تراني، النفي هنا خاص بالدنيا لا يشمل الآخرة، لا يشمل الآخرة، وإنما هو أمر في الدنيا. وهذا له نظائر، يأتي النفي بلن في أمور مختصة بوقت ما مثل الدنيا. انظر إلى نفي الله عز وجل، نفي الله عز وجل بلن عن اليهود تمني الموت، قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. هذا في الدنيا، أما في الآخرة لما يدخلون النار يتمنون الموت ولا تنافي. فالحاصل أن النفي هنا في قوله لن تراني أي في الدنيا، في الدنيا. لما؟ لأن أجسام العباد أجسام العباد كلهم في الدنيا غير قادرة ولا مطيقة على ذلك. وأرى الله سبحانه وتعالى موسى برهانا يبين عدم الإطاقة في الدنيا لهذه الرؤية، قال ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني، إذن الرؤية ممكنة لكن الأجسام في الدنيا غير مطيقة. والله سبحانه وتعالى يبدل الأجسام في صفات في قوتها وقدرتها يوم القيامة فتكون مطيقة لهذه الرؤية، ولهذا يكرمهم يوم القيامة بالتجلي لهم فيرونه، مثل ما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب، يعني يحصل التجلي، فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى. ذاك في الآخرة، والله سبحانه وتعالى في ذاك اليوم يجعل أجسام العباد مطيقة قادرة محتملة لهذه الرؤية، بل تكون هذه الرؤية هي أطيب لذاتهم وقرة عيونهم وأنس قلوبهم وتمام بهجتهم وكمال سعادتهم. أكرمنا الله عز وجل أجمعين بذلك وجعلنا من أهله بمنه وكرمه. قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل، التجلي معناه معروف وهو الظهور. فلما تجلى ربه للجبل، وجاءت السنة مفسرة بقدر هذا التجلي الذي حصل للجبل في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، وأن النور الذي ظهر للجبل من ذات الله سبحانه وتعالى قدر يسير، جاء بيان ذلك فيما ساقه المصنف من حديث ساقه من طرق وهو ثابت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فماذا كان؟ قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وموسى ينظر عليه السلام أمامه الجبل الشامخ الأصم الصلب العالي الكبير أمامه، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي صار هذا الجبل في لحظة واحدة تراب، صار ترابا. فهال موسى هذا المنظر العجيب فأغمي عليه صلوات الله وسلامه. قال الله جل وعلا وخر موسى صعقا، أي غشي عليه، قال فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال وخر موسى صعقا، أي حصل له هذا الغشي، ثم لما أفاق قال سبحانك تبت إليك. جاء في بعض التفاسير عن بعض السلف تبت إليك، أي من أن أطلب هذا الطلب مرة أخرى، وأيضا أنا أول المؤمنين، جاء أيضا التفسير عن بعض السلف ومنهم ابن عباس أي بأنك لا ترى في الدنيا، بأنك لا ترى في الدنيا. وقد رأى البرهان، رأى البرهان البين على أن أجسام الناس لا تطيق هذه الرؤية في الدنيا. ثم أورد المصنف هذا الحديث، حديث أنس، وساقه رحمه الله من طرق، وفي بعضها قصص مفيدة عظيمة نافعة، جدير بالمسلم وطالب العلم أن يقف عندها. فأورد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جعله دكا. جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بيان أن ما كان من التجلي، تجلي الرب سبحانه وتعالى للجبل، هو قدر طرف وأعلى الخنصر، طرف وأعلى الخنصر، يعني قدرا يسيرا. وهذا يذكر مثال للقدر اليسير. عادة يعني إذا أراد الناس يعني أن يذكروا قدرا يسيرا يشير يضع إبهامة على الخنصر، إشارة إلى القدر اليسير جدا. قال حماد هكذا: وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه، أي الخنصر كما في الروايات الأخرى، على إصبعه، فوضع إبهامه على بطرف، وضع نعم، أمسك بطرف إبهامه على أنملة، الأنملة هي أعلى الأصبع، فأمسك بإبهامه على أنملة إصبعه أي الخنصر. والمراد أن ما تجلى منه سبحانه وتعالى للجبل من أنوار الله، أنوار ذاته سبحانه وتعالى، هو هذا القدر اليسير، هذا القدر اليسير. وهذا القدر اليسير من أنوار ذات الله سبحانه وتعالى هو الذي صار به الجبل دكا، صار الجبل دكا. قال في الحديث: فساخ الجبل، فساخ الجبل. ومعنى ساخ، معنى ساخ أي غاص في الأرض، ساخ الجبل أي غاص الأرض في الأرض، ودخل تحت الأرض وغاب فيها، فما بقي له أثر. وهذا كله يراه موسى، يراه موسى، قال الله سبحانه وتعالى: ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل بالقدر الذي بين في السنة، قدر التجلي بين في السنة الصحيحة أنه قدر يسير جدا كطرف أنملة الخنصر أعلى. فهذا القدر اليسير من أنوار ذات الله سبحانه وتعالى، لما تجلى الله سبحانه وتعالى به للجبل ساخ الجبل أي غاص في الأرض وغاب فيها، فما بقي له أثر. فخر موسى صعقا، صعق وشي عليه، ولما أفاق سبح الله، عظمه وقدسه ونزهه سبحانه وتعالى، وتاب إليه من أن يعود لهذا الطلب، أو أن يطلب هذا الطلب، تاب إلى الله سبحانه وتعالى. وأورد روايات لهذا الحديث، منها هذه الرواية عن معاذ بن معاذ العنبري عن حماد. وفي هذه القصة قال عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فلما تجلى للجبل، فلما تجلى للجبل قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. قال حماد أرانا معاد، أرانا معاد يعني أشار بيده، أرانا معاد أشار بيده، لأن قال هكذا، قال هكذا يعني هذا مروي بالإشارة، والرواة يوضحون هذه الإشارة. قال هكذا يعني أشار عليه الصلاة والسلام بأصبعه، وضع الإبهام على طرف الخنصر. وقد ذكرت أن هذا يشار به للقدر اليسير، إشارة معروفة عندما يذكر قدر يسير يشار بمثل هذه الإشارة، هذا معروف يعني معروف عند الناس في هذه الإشارة، هي معروفة عند الناس في قديم الزمان وحديثه. ومن باب الملاحة والطرفة، الطفلة الصغيرة لما يؤانسها والدها أو والدتها كم تحبني أو كم تحبينني، إذا كانت فرحة ومبسوطة تمد يديها بإشارة عالية، وإذا كانت لا تشير كذا، إشارة معروفة يعني إشارة معروفة حتى عند الصغار والكبار. الحاصل أنه قال هكذا أخرج طرف الخنصر، قال أحمد أرانا معاد، أرانا معاد يعني أشار الإشارة هذه المعروفة، أرانا معاد. فقال له حميد الطويل ما تريد إلى هذا، لماذا تشير هذه الإشارة، ما تريد إلى هذا يا أبا محمد، ما تريد إلى هذا، يعني كأن نفسه استعظمت الإشارة بالأصبع في هذا الموطن، استعظم هذا الأمر. قال ما تريد إلى هذا، يستنكر. قال فضربه، ضرب صدره ضربة شديدة، قال من أنت يا حميد، من أنت يا حميد، وما أنت يا حميد، ماذا تكون أنت، ومن أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ما تريد إليه، لشيء حدثت به عن أنس، حدثني به أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ورويته لكم كما حدثت به عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول ماذا تريد؟ ما يقال في شيء من سنة النبي الصحيحة الثابتة ما تريد بهذا. وهذا ننتبه، بعض الناس إذا استوحشت نفسه من بعض النصوص التي لا يبلغها علمه بادر إلى الاستنكار. ولهذا جاء في المصنف عبد الرزاق أنه ذكر حديث من أحاديث الصفات، فانتفض رجل في المجلس، يعني استنكر ما يبلغه علمه فاستنكر ذلك. فقال ابن عباس رضي الله عنه ما فرق هؤلاء، إيش الخوف هذا، ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، ويهلكون عند متشابهه. فالحاصل أن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام معظمة ويؤمن بها وتمر كما جاءت وتبلغ للأمة، ولا تقابل باعتراض أو انتقاد أو رد أو غير ذلك، حتى وإن توقفت نفس الإنسان توقف النفس يرجع إلى شيء فيها. أما سنة النبي عليه الصلاة والسلام ماضية وتامة وتحفظ وتبلغ للأمة حتى يعرف من دين الله سبحانه وتعالى ما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم أمته. وهذا فيه من بيان عظمة الله وجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وفي تفسير لهذه الآية من كتاب الله، وأن تجلي الرب سبحانه وتعالى للجبل الذي صار به دكا وساخ في الأرض أي غاص فيها هو قدر يسير جدا من أنوار ذات الله، من أنوار ذات الله سبحانه وتعالى. في الرواية الأخرى قال: فضرب صدر حميد وقال: يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس وأنا أكتمه. لما قال: ما تريد يعني تروي هذا الخبر أو تذكر هذا الأمر؟ قال: يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس، يعني راويا له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكتمه أنا. يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذاكرا، ويقول أنس أي آثرا ناقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أكتم، يعني أكتم هذا الذي يأتيني خبره عن النبي عليه الصلاة والسلام وأسمعه من صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. أما وجه دلالة هذا الخبر على العلو، علو الله سبحانه وتعالى، فيظهر بالنقل الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى عن الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى على هذه الآية قبل سياق الحديث بهذه الطرق: أفليس العلم محيطا يا ذوي الألباب أن الله عز وجل لو كان في كل موضع ومع كل بشر وخلق كما زعمت المعطلة لكان متجليا لكل شيء؟ أفليس العلم محيطا يا ذوي الألباب أن الله عز وجل لو كان في كل موضع ومع كل بشر وخلق كما زعمت المعطلة لكان متجليا لكل شيء؟ وكذلك جميع ما في الأرض لو كان الله تعالى متجليا لجميع أرضه سهلها ووعرها وجبالها وبراريها ومفاوزها ومدنها وقراها وعمارتها وخرابها وجميع ما فيها من نبات وبناء لجعلها دكا كما جعل الله الجبل الذي تجلى له دكا. قال الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. انتهى. من ينكر، وهذا توضيح لكلام الإمام بن خزيمة، من ينكر علو الله ليس أمامه بعد هذا الإنكار إلا إحدى عقيدتين، كل واحدة منهما أضل من الأخرى، ليس أمامه إلا إحدى عقيدة. من ينكر علو الله لا ليس أمامه إلا إحدى عقيدتين، إما أن يقول، وهذا يقول به طائفة من ضلال من الضلال، إما أن يقول: لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج ولا إلى آخره، وهذا عدم. والقول الثاني أن يقول: الله في كل مكان، أن يقول الله في كل مكان، وهذا أيضا قول باطل فيه من المفاسد واللوازم السيئة الباطلة ما تدل على عظم فساد هذا المعتقد. فالمصنف، أقصد الإمام بن خزيمة رحمه الله تعالى، يقول: لو كان الأمر كما تزعم المعطلة أن الله في كل مكان، ما معنى التجلي؟ ما معنى التجلي للجبل إذا كان بزعمهم الله في كل مكان، في كل مكان لجميع الأرض، يقول سهلها ووعرها وجبالها وبراريها ومفاوزها ومدنها وقراها وعمارتها وخرابها، إذا كان في كل مكان كما تزعم أو كما يزعم من يزعم من المعطلة، ما معنى التجلي؟ تجلى ربه للجبل فجعله، إذا كان في كل مكان ما أي معنى لهذا التجلي الذي خر به الجبل صعقا إذا كان كما يزعم أولئك أن الله في كل مكان؟ تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. وبالجملة وبالجملة فجميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام وجميع كتبه المنزلة وجميع أهل السماوات ومؤمني أهل الأرض من الجن والإنس أتباع رسل الله وجميع الفطر السليمة والقلوب المستقيمة التي لم تجتلها الشياطين عن دينها جميعها شاهدة حالا ومقالا أن خالقها وفاطرها ومعبودها الذي تألهه وتفزع إليه وتدعوه رغبا ورهبا هو فوق كل شيء عال على جميع خلقه استوى على عرشه بائنا من مخلوقاته وهو يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم وجميع تقلباتهم وأحوالهم لا يخفى عليه منهم خافية. ولهذا ترى جميع المؤمنين عالمهم وعاميهم وحرهم ومملوكهم وذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم كل منهم إذا دعا الله تبارك وتعالى في جلب خير أو كشف مكروه إنما يرفع يديه ويشخص ببصره إلى السماء إلى جهة العلو إلى من يعلم سره ونجواه متوجها إليه بقلبه وقالبه يعلم أن معبوده فوقه وأنه إنما يدعى من أعلى لا من أسفل كما يقوله الجهمية قبحهم الله تعالى وتنزه عما يقولون علوا كبيرا. أنهى بهذا رحمه الله تعالى ما قصده من بيان أنواع الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى، ثم من بعد ذلك بدأ يسوق النقول عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في تقرير ذلك وإثباته وبيانه. نسأل الله لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل كفار قريش كانوا مقرين بتوحيد الربوبية من كل وجه أم أن هناك بعض الخلل أم كان هناك بعض الخلل؟ بين العلماء رحمهم الله ما يتعلق بهذا الأمر أن كفار قريش كانوا في الجملة مقرين بربوبية الله، وهذا فيه آيات كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى فيها إقرارهم بربوبية الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الإقرار هو في الجملة في معتقدهم، لكن يوجد عند كثير منهم إنكار جوانب وأمور لها تعلق بربوبية الله سبحانه وتعالى. والمقريزي رحمه الله في تجريد التوحيد أشار إلى هذا المعنى وذكر أشياء أو أمثلة من واقع المشركين في وجود الخلل عند بعضهم في جوانب تتعلق بربوبية الله، لكنهم في الجملة إذا سئلوا من الرب، من الخالق، من الذي خلق السماء، من الذي خلق الأرض، من الذي خلقكم، من الذي ينزل المطر، لا يقولون الأصنام وإنما يقولون الله. فإذا قيل لهم لما إذن تعبدون هذه الأصنام يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. صلى الله عليكم. يقول: إثبات العلو وأن الله في السماء يدل على أي توحيد؟ هذا من توحيد المعرفة والإثبات، مما يجب أن نعرف ربنا سبحانه وتعالى به أنه علي على خلقه، وهذا العلو علو الله سبحانه وتعالى على خلقه من براهين توحيده ودلائل وجوب إخلاص الدين له، وهو أيضا من دلائل بطلان التعلق بغيره، فإن العبادة لا تصلح إلا للعلي الكبير سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يأتي كثيرا ذكر هذا الاسم في خواتيم الآيات التي تقرر التوحيد وتبطل الشرك، مثل هذه الآية وأيضا نظيرها في سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأيضا آية الكرسي في صدرت بالتوحيد وختمت وهو العلي العظيم. أيضا قول الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. والآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل في الأثر الذي ذكرتم عن عبد الله بن عباس أن آيات الصفات من المتشابه؟ ليس فيها هذا المعنى، ليس فيها هذا المعنى، وإنما قوله يهلكون عند متشابهه أي ما اشتبه عليهم، ما اشتبه عليهم ولم تبلغه أفهامهم، لا أنها هي في ذاتها من المتشابه، ولكن قد يشتبه الأمر على المرء لقلة بصيرته وقصور علمه فيستنكر قلبه ما تشابه أو ما اشتبه عليه. نعم. صلى الله عليكم. يقول: منذ فترة من الزمن أصابني سحر ومس لدرجة أن الشيطان يتحدث بلساني ويقوم بمضايقتي حتى يقول أني لا أستطيع التحرك وتثقل علي القراءة، فما نصيحتكم؟ أولا شفاك الله وعافاك وكل مبتلى من المسلمين، والذي أوصيك به أن تجعل هذا السبب وسيلة لقوة إيمانك بالله سبحانه وتعالى وفزعك إليه جل في علاه بمداواة نفسك بذكر الله والقرآن والدعاء مع اليقين والثقة العظيمة بالله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فقو إيمانك بالله وثقتك به وأنه جل وعلا وحده هو الشافي وأن شفاءك بيده، فالجأ إليه وأكثر من دعائه واجعل هذا الذي أصابك سببا لعظم الالتجاء إلى الله وكثرة الذكر. وإن كنت في أول الأمر يعني قد لا تقوى قوة تامة على ذلك، لكنك بمغالبة نفسك ومجاهدتها مع استعانتك بالله سبحانه وتعالى يلين لك هذا الأمر، أي الدأب على الذكر والعناية به، ويزول عنك هذا البلاء بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. يقول: يقوم بعض الحجاج والمعتمرين في بلادنا بشراء بعض الهدايا قبل قدومهم إلى هذه البلاد، وعند عودتهم يقومون بتقسيمها على الأقارب والأصدقاء بنية أنها جاءت معهم، فهل هذا العمل يصح؟ جزاهم الله خيرا، هدية طيبة بعد السفر الحج أو غيره للأقارب للأبناء، أحيانا إذا لم يأتي بها يطالب، طالبونه أولاده وين الهدية وين جيرانه، طيبة الهدية، الهدية مما يدخل السرور ويحقق المحبة، لكن الشأن في نوع الهدية، يعني بعض الحجاج ما يوفق في اختيار الهدية المناسبة، والشأن في الهدية المناسبة. وأعظم ما يكون من التهادي تهادي العلم وكتب العلم النافعة المفيدة، وأيضا حاجات الدنيا من ثوب أو لباس أو طعام، أو هذه كلها أمور حسنة، والتهادي فيه التحاب. نعم. أحسن الله إليكم. لكن بعضهم يشتريها من بلاده ويخبر أنها أتى بها من الدين. لكل إذا ما تيسر له يأخذ من هنا وأخذها من هناك لضيق الوقت، ما عليه من حرج، لكن لا يقول لهم هذه حملتها لكم من المدينة أو من مكة، لا يقول هذا، ولكن يعطيهم الهدية وهو صامت. نعم.